الدعاء إذا تقلب ليلا. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. دعاء الفزع في النوم، ومن بلي بالوحشة، وعلاج الأرق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.